بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مجلسنا 16 من مجالس سماع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. المقصد الثاني: العلم ومصادره. الكتاب الرابع: الاعتصام بالسنة. 1. باب وجوب إطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه. 2. باب السنة من الوحي. عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه. أخرجه في الموطأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أخرجه في المستدرك، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 3. باب التأكد من صحة الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم. وفي رواية: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى عمر يسأله، فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس شيئا؟ ثم قال له عمر: كم مالك؟ قال: 40 من الإبل. قال ابن عباس: فقلت: صدق الله ورسوله، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فقال عمر: ما هذا؟ فقلت: هكذا أقرأنيها أبي. قال: فمر بنا إليه. قال: فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفأثبتها؟ قال: نعم. فأثبتها. أخرجه أحمد في المسند، وإسناده صحيح على شرط مسلم. 4. باب كتابة الحديث والعلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام: أحسبه. قال: متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه مسلم. عن عبد الله بن دينار: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أخرجه أبو داود والدارمي، وهو حديث صحيح. 5. باب هلك المتنطعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، ف فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بل أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. متفق عليه. وعن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. أخرجه مسلم. ستة. باب أحسن الهدي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله. أخرجه البخاري. سبعة. باب التزام السنة ورفض المحدثات. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن ابن عون قال ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه ويدعوا الناس إلا من خير. أخرجه البخاري. وعن أرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت من العيون وولنت من القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي حديث صحيح. ثمانية. باب من دعا إلى هدى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم. تسعة. باب من سن سنة حسنة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلل السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كاهدت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أربع يقال الرجل بعد موته ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطيعا والولد الصالح يدعو له من بعد موته والسنة الحسنة يسنها الرجل فيعمل بها بعد موته والمئة إذا شفعوا للرجل شفعوا فيه أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. الباب العاشر قوله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومي فأدرجوا فانطلقوا على مهالهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تقحمون فيها متفق عليه. الباب الحادي عشر باب التحذير من اتباع الأمم السابقة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن متفق عليه. الباب الثاني عشر باب أنتم أعلم بأمر دنياكم. عن طلحة قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل أخرجه مسلم. وعن عائشة وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم أخرجه مسلم. الباب الثالث عشر باب نسخ السنة بالسنة. عن أبي العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا أخرجه مسلم. الباب الرابع عشر باب أمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. عن جابر رضي الله عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله ابن مسعود أخرجه أبو داود حديث صحيح. الباب الخامس عشر باب وجوب العمل بالسنة. عن المقدام بن معدي كريب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا عسى رجل يبقوا الحديث عني وهو متكئ على أريكتي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي حديث صحيح. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها فمن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه أخرجه أبو داود حديث صحيح. الباب 16 باب التوقي في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه حديث صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. أخرجه ابن ماجه حديث صحيح. الباب 17 باب الحديث عن الثقات. عن مجاهد قال جاء أبو شير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. أخرجه مسلم في المقدمة. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. أخرجه الدارمي إسناده صحيح. الباب 18 باب هل ينقل الحديث بمعناه. عن واثلة بن الأسقع قال إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. أخرجه الدارمي حديث إسناده صحيح. عن جرير بن حازم قال كان الحسن يحدث بالحديث الأصل واحد والكلام مختلف. أخرجه الدارمي إسناده صحيح. وعن محمد بن علي بن الحسين قال حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين أو بين الغنمين. فقال ابن عمر لا إنما قال كذا وكذا. قال وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. أخرجه الدارمي إسناده صحيح. الباب 19 باب في العرض. عن الحسن البصري قال لا بأس بالقراءة على العالم. وعن سفيان الثوري قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. وعن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. أخرجه البخاري. وعن مالك بن أنس أنه كان يرى العرض والحديث سواء. أخرجه الدارمي إسناده صحيح. الباب 20 باب تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. أخرجه ابن ماجة والدارمي حديث صحيح. وعن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في كتاب الله ما يخالف هذا. قال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. أخرجه الدارمي إسناده صحيح. الباب 21 باب تعظيم السنة. عن قتادة قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل قال فلان كذا وكذا. فقال ابن سيرين أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان كذا وكذا لا أكلمك أبدا. أخرجه الدارمي إسناده حسن. عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال قال ابن عباس أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله وقال فلان. أخرجه الدارمي إسناده صحيح. عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد العصر ركعتين يكثر قال له يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا ولكن يعذبك الله بخلاف السنة. أخرجه الدارمي إسناده جيد. عن محمد بن إسماعيل البخاري قال: قال زكريا بن عدي: لما قدم ابن المبارك الكوفة كانت به علة، فأتى وكيع وأصحابنا والكوفيون فتذاكروا عنده حتى بلغوا الشراب، فجعل ابن المبارك يحتج بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار من أهل المدينة، قالوا: لا، ولكن من حديثنا. فقال ابن المبارك: أخبرنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: كانوا يقولون إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدا، فنكسوا رؤوسهم. فقال ابن المبارك للذي يليه: رأيت أعجب من هؤلاء؟ أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين فلم يعبأوا به، وأذكر عن إبراهيم فنكسوا رؤوسهم. أخرجه البيهقي. الباب 22: باب لا تجتمع الأمة على ضلالة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. أخرجه أحمد في المسند وإسناده حسن. الباب 23: باب حديث الصحابي عن الصحابي. عن البراء بن عازب قال: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدثنا أصحابنا عنه، كانت تشغلنا عنه رعية الإبل. أخرجه أحمد في المسند، حديث صحيح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.